استنتاجات: إن هذا كله مما عرضناه في هذا الفصل من شتى ضروب الفجور وأصنافه وطبيعته، إنما يؤكد الحقيقة التي قدمناها على أنها استقرائية قطعية واقعية، ألا وهي الطبيعة السياسية للفجور المسلط على هذه الأمة، وإن القصد من ذلك إنما هو قتل حاسة النقد في الوجدان الديني الشعبي، أي القضاء على أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء من حيث الرغبة في القيام به أو من حيث إمكان الاستجابة له، وذلك هو الحصار الآخر للحركة الإسلامية والتقزيم القاتل للتدين في البلاد. إن بعض الملاحظين يرون أن سياسة التفسيق السياسي إنما المراد بها المحافظة على التوازن السوسيو-سياسي في البلاد، لكنني أرى أن النتيجة ولو سلمنا جدلا بهذا الرأي لن تكون إلا في اتجاهين: الأول غلبة الفجور على الوضع إلى درجة تهدد حتى ذلك الحد الأدنى من التدين المرغوب فيه سياسيا، لسبب بسيط هو أن طبيعة المنكر متعدية، أي أن القضاء على حاسة النقد في الناس ستؤدي بهم في نهاية المطاف إلى الاستسلام آجلا أو عاجلا للمنكر استئناسا وممارسة، ثم يؤول الأمر بصورة حتمية طبيعية إلى تفكك البنية الاجتماعية وتزلزل الاستقرار ثم دمار المجتمع. والثاني هو نشأة التطرف الحقيقي في فهم الدين وممارسته، لأن الفجور السياسي يفهم على أنه استفزاز مقصود للفئات المتدينة من الناس، مما يؤدي بصورة لا شعورية إلى تصعيد حرارة التدين والحماس له رغبة منها في الدفاع الذاتي، وهو أمر لا إرادي، إنه أشبه ما يكون بجهاز المناعة في الجسم، لكنه هاهنا ليست له وسيلة غير تصعيد وتيرة الممارسة الدينية والغلو في الفهم للنصوص. وغالبا ما تسيطر على الفهم الظاهرية الحرفية لا الظاهرية بمعناها العلمي الأصولي، فيؤدي ذلك إلى إصدار فتاوى تحرق الأخضر واليابس، وهو أمر ليس في مصلحة أحد من المواطنين الشرفاء لا أهل الدين ولا من سواهم، وإنما هو في مصلحة من يعملون على زعزعة أوضاع العالم الإسلامي، وهذا لن يؤدي إلى إصلاح الوضع أبدا، لأن تطرف انحراف في فهم الدين من ناحية بسبب أنه رد الفعل، ولذلك فهو لا يخرج عن دائرة الغلو المنهي عنه شرعا، ومعلوم أن الدين إنما قام في الأمور كلها على رفع الضرر ورفع الحرج، وهما مفهومان كليان قطعيان كما تقرر في علم أصول الفقه. ثم هو من ناحية أخرى مرفوض عند الغالبية العظمى من الناس، إذ هو بطبيعته لا يمكن الاستمرار عليه ولا تتسع دائرته اجتماعيا، وإن حدث أن اتسعت فهو اتساع ظرفي لا يلبث أن يتفجر إلى شظايا، وهو أمر مشاهد محسوس، بل إنه قانون اجتماعي من سنن الله في الخلق والمجتمع. لذلك كله فإن نقرر أن الفجور السياسي ليس إلا وسيلة للإفساد بكل المقاييس الدينية والبراغماتية، أعني أنه ليس ضررا على الحركات الإسلامية فحسب، بل هو ضرر أكيد حتى على المناهضين لها بما يؤول إليه من فوضى في النظم الحياتية وتفكك في البنى الاجتماعية وردود أفعال عشوائية لا يمكن التنبؤ بمآلاتها ولا التحكم في نتائجها. أما المنطق الإيماني فله حساب آخر، هو ما قررناه باستدلال قطعي في المقدمة الكلية الثالثة، ومن هنا كان الحفاظ على حاسة النقد بمعناها الديني في المجتمع المسلم واجبا شرعيا وضرورة اجتماعية بكل المقاييس.